Suratul Ma'un. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'aytal ladhi yukadhibu bid-din? Fadhalikal ladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ